ونصف الطبيب أفسد على الناس أبدانه، ونصف النحوي أفسد على الناس ألسنته. فالمشكلة عندنا أنا قلت لهذا الذي بدأ في العلم عرف المبادئ يأتيك ويتكلم، قال ابن حجر، قال النووي، قال الحجاوي، قال فلان، يعرف أسماء الكتب ويعرف المبتدئ يظن أنه عنده علم، لكنه أخذ الربع الأول وما كمل الثاني والثالث، حينئذ يهلك الناس. أو الذي أخطأ الطريقة، أخذ طريقا غريبا، بدأ يحكم العقول ويحكم الأهواء، والأهواء أيضا معتبرة، فليس عقلا وإنما هوى، وما دخل على الناس شر إلا بسبب تحكيم العقول والأهواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.